رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنقرأ اليوم من كتاب متون العقيدة والتوحيد، نقرأ عقيدة الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة عليهما رحمة الله. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدون من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصر وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، وقال: والقدر خيره وشره من الله عز وجل. هو نفس الكلام المكرر مع كل من يتكلم من أهل السنة، يذكر موقف أهل السنة في مسألة الإيمان وفي مسألة القدر وفي مسألة الصفات وبالأخص صفة الكلام، فيقول: الإيمان قول وعمل، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. يرد بذلك على فرقتين ضالتين، الخوارج والمرجئة، الخوارج الذين يكفرون بالذنب، والمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة، ويجعلون الناس في الإيمان سواء. فهذان على طرفين نقيض، وأهل السنة وسط بينهما والحمد لله. ثم يقولون: ونؤمن بالقدر خيره وشره لما طعن أو لما أخطأ أو ضل القدرية في أمر القدر، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف. ومعنى مستأنف، هم يزعمون أن الله رب العالمين لا يعلم أشياء إلا حين وقوعها وبعد وقوعها، فينفون علم الله السابق. فالذي ينفي علم الله السابق حقه أن يتبرأ منه، كما قال ابن عمر لما سأله سائلان عن القدرية وما يقولون، فقال: أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لأن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وأما أدلة الأصول الثلاثة التي ذكرها، فقوله: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام القرآن الكريم. أدلة ذلك في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، أو قال: بضع وسبعون شعبة. هذا الشك من الراوي أصلا يثبت زيادة الإيمان ونقصانه، يعني لو كان شيئا لا يزيد ولا ينقص لكان الإيمان كذا وخلصنا، فقال: الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال: وسبعون شعبة. ثم قال: فأعلاها أو فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث القول والفعل وعمل القلب، فعمل القلب جاء في قوله: الحياء شعبة من الإيمان، والقول في قوله: فأفضلها قول لا إله إلا الله، والفعل في قوله: وإماطة الأذى عن الطريق، وسمى كل ذلك إيمانا. وأمر النبي مناديا أن ينادي: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فأدنى خصال الإيمان أو أدنى شعب الإيمان إذا أتى بها عبد أدخلته الجنة، فكيف بأعلاها؟ دليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم متفق على صحته من حديث أبي هريرة: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. فهذا أماط الأذى عن الطريق دخل بها الجنة، لأنها من الإيمان. فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقول الشيخ: القرآن كلام الله غير مخلوق، دليل ذلك: فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم السمع. نعم حاضر. والقرآن كلام الله غير مخلوق، يقول الشيخ: بجميع جهاته، يعني لا أحد يقول اللفظ ولا أحد يقول الوقف ولا أحد يقول لفظي ولا أحد يقول المكتوب ولا أحد يقول إنما القرآن كلام الله. نعم المداد الذي يعني المصحف هذه الأوراق من المخلوقات وهذا الحبر من المخلوقات لكن القرآن كلام الله غير المخلوق. طب استعصى علي فهم هذه المسألة سلم لما قال الرسول محمد هو التسليم والاستسلام ومشي. واضح الكلام؟ يقول الشيخ والقدر خيره وشره للأحاديث الكثيرة فيه ومن ذلك حديث عمر قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. والذي يؤمن بصفة العلم ويفهمها فهما صحيحا يؤمن بالقدر ويكونش عنده إشكال أبدا أن يفهم صفة العلم من صفات الرب سبحانه وتعالى ويفهم صفة القدرة من صفات الرب أن الله على كل شيء قدير والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. قال الشيخ وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون هم المذكورون في حديث النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهؤلاء خير الناس قال ابن عمر كنا نقول يعني والنبي بين أظهرنا في حياة النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ندع أصحاب النبي لا نفاضل بينهم. وبعد هذا الجيل استقر الكلام على تفضيل علي بعد هؤلاء الثلاثة ثم بعد ذلك الستة المكملون العشرة رضي الله عنهم. فيقول الشيخ وأن العشرة الذين سماهم رسول الله وشهد لهم بالجنة ونشهد على ما شهد به وقوله حق صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العشرة مضى منهم أربعة فضل ستة سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فير والزبير الممدح. من سعيد؟ هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن وابن عوف. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة طلحة بن عبيد الله وبعد ذلك الزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح. فضل واحد مين؟ قلنا سعيد خلاص يبقى خلص وخلص تمام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الشيخ والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دليل ذلك قول سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية جاء ذكرها بعد ذكر السابقين الأولين من المهاجرين وذكر الذين تبوأوا الدار والإيمان من الأنصار. فالذي جاء من بعد ذلك يترحم على كل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ والكف عما شجر بينهم يعني كل ما شجر بين أصحاب النبي من خلاف أو نزاع أو غير ذلك كل هذا يطوى ولا يروى إنما يكف عنه وتسلم الألسنة والصدور عن الخوض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا يعني إذا ذكروا بغير جميل ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي ولأن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم في القرآن ولم يأتي عنه سبحانه ما ينسخ هذا الرضا فلقد رضي عن جميعهم. لقد رضي الله عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم الآية. والله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والله قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والنبي قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء الراحمون يرحمهم الرحمن. فهؤلاء رضي الله عنهم ورحمهم الله رحمة واسعة. والكف عما شجر بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنهم من بعده سيقع بين بعضهم خلاف يعني لم يكن بين الكل إنما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من بعده اختلاف وأعلم أن الذي سيقع في هذا الاختلاف فلان وفلان ومع ذلك الرسول سكت يعني كان يعلم أن عثمان سيموت شهيدا مظلوما فقال عثمان يموت شهيدا مظلوما وقال لأبي موسى بشر عثمان بالجنة على بلوى تصيبه وقال النبي لعلي رضي الله تعالى عنه يوم الحديبية لما قالوا امسح كلمة محمد رسول الله فقال علي والله ما أنا بالذي أمحاها فمحاها النبي بيده يعني أعلمه علي موضعها أو علم موضعها فمحاها النبي بيده وأخبر علي أنه سيبتلى بمثلها ومع ذلك لم يعب على من كان يقف ضد علي وقتها، فعلم أنه سيكون ومع ذلك سكت رسول الله. فهذا اختلاف، النبي علمه وسكت عنه ولم يؤثر عنه إلا مدح هؤلاء الناس. أفلا يسع كما وسع نبيك صلى الله عليه وسلم من السكوت عن هذه المساوي ثم ذكر المحاسن فقط؟ فصلى الله على النبي ورضي الله عن أصحاب النبي أجمعين. قال الشيخ: وقال وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو يتكلم عن مسألة في غاية الأهمية، وهي فوقية الله رب العالمين، أن الله فوق خلقه. والذين ينازعون في صفة الفوقية يكابرون الفطرة، الذين ينازعون في صفة العلو يكابرون الفطرة. وأدلة الفوقية للرب سبحانه وأدلة علوه أكثر من أن تحصر. وأنا أنصح للأحباب بقراءة كتاب مختصر العلو للعلي الغفار الشيخ الألباني رحمه الله. كتاب العلو أصلا من تصنيف الحافظ الذهبي، ودي الشيخ الألباني اختصره، والكتاب يتكلم عن صفة العلو لله سبحانه وتعالى فوق خلقه. هم يتكلمون بعقليات، الذين ينفون صفة العلو عن الرب يعني هم زعموا التنزيه، فلعل هذا ينجيهم من المطالبة بين يدي الله، يعني نرجو لهم ذلك. لكن هذا خطأ واضح، نفي صفة العلو عن الرب خطأ واضح. طيب، المكابرة التي يكابرون بها الفطرة أين هي؟ أي خطيب صعد أي منبر في بقاع المسلمين عامة إذا ما جاء ذكر الإسراء والمعراج وجعل يتكلم عن فرض الصلاة وأن النبي لقي موسى عليه السلام وأنه قال له كم فرض عليك؟ قال 50. قال صل ربك التخفيف. وأن النبي لقي إبراهيم في السماء السابعة ولقي آدم في السماء الأولى وهكذا، لا يقوم في قلب أي مستمع مهما كانت درجته من الفهم إلا أن الله فوق والنبي صعد له. مش عارف يعني سبحان الله، يعني هذه مسألة يعني لا يقوم في قلب أي إنسان إلا ذلك. فتلك فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالذين ينفون صفة العلو يقال لهم: هل فطر الله الناس على الخطأ؟ إنما ما فطر الله الناس إلا على الفطرة النقية السليمة التي تفهم الكلام على وجه إن شاء الله رب العالمين. واضح؟ فيقول وأن الله عز وجل على عرشه، لقوله الرحمن على العرش استوى، ولقوله يقول بائن من خلقه. البين يعني بيننا وبينه حجاب من نور، هذا الحجاب لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني لأحرقت سبحات وجهه كل الخلق، لأحرقت سبحات وجهه كل الخلق، هذا معنى الكلمة أو تفسيرها أو شرحها. الأمر الثاني، هذا الحجاب يكشف لأهل الجنة يوم القيامة، فالله يعطيهم من القدرة أن يستطيعوا رؤيته، وإلا لاحترقوا كما حصل للجبل لما تجلى له رب سبحانه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق الآن. يقول بائن من خلقه يعني غير ممازج لهم، غير ممازج لهم. يقول كما وصف به نفسه في كتابه الرحمن على العرش استوى. يقول وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لما قال النبي للجارية من أنا وأين الله؟ قالت أنت رسول الله والله في السماء. يقول بلا كيف، يعني نحن نعلم إذا كان أحدنا يصعد وينزل لأننا نعرف ذاته فنعرف كيفية صعوده ونزوله، أما الرب سبحانه فلا ندري كيف ذاته، هو له ذات تليق به سبحانه وتعالى، فلذا لا نستطيع كيف يكون فوقنا وكيف يكون أعلى منا وكيف يكون معنا. هذه أشياء لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى. هو القائل ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معهم بعلمه وذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: أحاط بكل شيء علمه، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا تنزيه من غير تعطيل. وهو السميع البصير، هذا إثبات من غير تمثيل. مرة أخرى، قاعدة أهل السنة في الصفات ثلاث كلمات من أبسط ما يمكن. الأولى: ننفي عن الرب سبحانه ما نفاه عن نفسه بلا تعطيل لصفاته، ثم نثبت ما أثبته لنفسه من غير تمثيل لصفاته، ثم نقطع أطماعنا عن إدراك كونه صفته سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، هذا تنزيه من غير تعطيل. هو السميع البصير، هذا إثبات من غير تمثيل. ولا يحيطون به علما، هذا قطع الطمع عن إدراك الصفة. ونعطي مثال: أنت ترى والله رب العالمين يرى، رؤيتك ما هي؟ محدودة، وقد تخطئ، وقد يكون، وقد يأتي عليها العمى، ويأتي على ضعف البصر، وتعوز نظارة، ويعملون لك عملية، هذه الأشياء. ثم ترى بجارحة يغلق عليها جفون، ولها أهداب، ولها رموش، ولا الرب سبحانه وتعالى يرى. كيف يرى؟ هذه عنده سبحانه. نعطي مثال أبسط من ده: أنت عندك علم، عارف أن احنا قاعدين في جامعة، مش كده ولا ايه؟ فهذا علم. طب الله رب العالمين عنده علم، هل علمك العلم؟ لا. طب أنت نفيت عنه أن يشابهك، وده المضبوط، ثم أثبت له العلم، فتنزيه من غير تعطيل وإثبات من غير تمثيل. طب كيف يعلم ربنا كل هذه الأشياء؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أما علمنا نحن فيأتي عليه الخطأ، ويعتريه النسيان، ويسبقه الجهل، وخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا حتى علمنا. في باب الصفات يعني يكاد يكون في باب المعتقد أسهل باب. باب الصفات في باب المعتقد يكاد يكون أسهل باب، إنما البابين اللي بيحتاجوا ضبط شديد مسألة الإيمان، اللي بعض الناس لا يفهمها فهما صحيحا فيكفر ويصير خارجي ويستحل دماء المسلمين. والمسألة الثانية برضو مسألة الإيمان، أن آخر لا تنضبط معه فعنده يقول الإخوة الأقباط وغير ذلك يعني، فدل على طرفي نقيض. إلا المسألة الثانية من, من, من المسائل التي تحتاج إلى ضبط شديد، مسألة لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين، وكيف أن الإنسان يلزم الجماعة ولا يرضى بالمنكرات. كيف يلزم الجماعة وينكر المنكرات على درجاتها الثلاث، يعملها ازاي؟ واضح الكلام؟ ومنها طبعا هينشعب عليها مسألة هجر المبتدع، وكيف التعامل مع المخالف. كل يعني أنا شايف الخلل في هاتين المسألتين أكثر من غيرها، وإن كانت لأن مثلا مسألة الصحابة ما دام فهم أنه رضي الله عنه خلاص بيمسكوا لسانه ويسكت، حتى لو قيل له يعني مثلا ما تجدش في الناس اللي هم بيزعموا ان هم سلفيين او سنيين او كذا، بتجد مساله الصحابه مش هيعمل معاك فيها حاجه. الترد على امنا عائشه اللي تذكر في كتب المعتقد هي مش هيعمل فيها حاجه. المشكله هم في دول، لازم جماعه المسلمين، والمشكله الثانيه في مساله الايمان، لان هذه بتنشعب على هذه تقريبا يعني. وان كان باقي المسائل برضه بيكون فيها مشاكل يعني، ما تحسبش ان هو بيكون سليم يعني. ربنا يهديه. امين. قال الشيخ: أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، ويراه أهل الجنة بأبصارهم، ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. دليل الرؤية قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس، والرواية الثانية: كما ترون القمر. ويرى، نعم الشيخ حضر حضر، في رؤية في أرض المحشر. هذه الرؤية ثابتة في الصحيح، فنؤمن بها كما هي، واضح. والرؤية اللي في الجنة دي أوضح ما يمكن، الرؤية اللي في الجنة أوضح ما يمكن، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن الحديث اللي هو فيه ذكر الرؤية في أرض المحشر يعني: إن استعصى عليك فسلم، لأنه قد صح. ما دام صح سمعنا وطعنا، من الله الرسالة وعلى النبي البلاغ وعلينا التسليم، من الله الرسالة وعلى النبي البلاغ وعلينا التسليم. يقول الشيخ: والجنة والنار حق، وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم. قوله الجنة والنار حق يرد بيعد المعتزلة الذين يزعمون أن الجنة والنار لم تخلقان الآن. وطبعا الرد ده يناسب بعض الناس الآن اللي هم أهل ضلال فعلا، يقولون أن ربنا رحيم هو يعذب حد، لكن متعذب ذلك يعني يكون زعلان منه خلاص، يعني هكذا قال. ويوصف أنه في العلم مش عارف إيه، وعند محبيه ومستمعيه لم ترى العيون مثله ولم يرى هو مثل نفسه، كأنه بيتكلم عن البخاري بلاش ابن تيمية مثلا، مخبرك إزاي يقولون لم ترى العيون مثله ولم يرى هو مثل نفسه، ده يعني بيتكلم عن مين يعني؟ نعم أحمد بن حنبل ولا الشافعي مش عارف، يتكلم عن واحد من الأئمة الأربعة أبو حنيفة النعمان، شيء غريب. نعم، فالجنة حق وهي دار الثواب أعدها الله لأصحابها، والنار حق وهي دار العقاب. الشيخ يقول إلا من رحم، يقصد بقوله إلا من رحم عصاة الموحدين، يقصد بذلك عصاة الموحدين. فعصاة الموحدين يوم القيامة على قسمين، قسم يناله العفو ولا يعذب أصلا مع أنه مات على معصيته مصرا عليها لم يتب منها، مات على معصية مصر عليها ولم يتب منها، ومع ذلك الله يعفو عنه لأن الله لا يسأل عما يفعل المسألون. وبعض عصاة الموحدين يعاقب، فيعاقب في النار ثم يخرج بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قال الشيخ والصراط حق، والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. الصراط حق هو الجسر، الجسر الذي يكون فوق ظهر جهنم يمر عليه الناس، يمر عليه المؤمنون المنافقون فقط، أما الكفار فيتساقطون في النار لا مرور لهم. حديث الصحيح يقول الله يوم القيامة، أو يقول قائل لا أدري هل المتكلم هو الرب سبحانه أم أمر غيره يتكلم، ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، هو سبحانه وتعالى يتكلم طبعا صحيح مسلم. أيوة، فيقول من كان يعبد شيئا، الله سبحانه وتعالى يتكلم يوم القيامة ويسمعونه كيف شاء وكما شاء. ونديك مثال بسيط لفرق السماع من الرب واسمع من المخلوقين. المخلوق لما يتكلم القريب يسمع والبعيد يسمع قليلا، فآخر يسمع قليلا إلى أن يتناهى الصوت، أما الرب سبحانه وتعالى ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، يقول أنا الملك أنا الديان. طبقنا عليها الصفة، طبقنا القواعد الثلاث، نزهنا الرب عن أن يكون كلامه ككلام الخلق، ثم أثبتنا له صفة الكلام، ثم قطعنا أطماعنا عن أدراك كيفيتها، يعني كيف يسمع من قرب كما يمكن من بعد، هذه له سبحانه فعال لما يريد. طيب، فيقول الله الرب سبحانه يوم القيامة ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيمثل لأصحاب الأصنام أصنامهم فيتبعونها تسقط في النار وتسقطون خلفها، ويتمثل لليهود بصورة العزير فيسقطون خلفها في النار، ويتمثل مش عارف للنصارى صورة المسيح عليه السلام فيتبعونها فتسقطون في النار، أو يرونها كأنها السراب وهم عطاش فيقولون عطشنا، فيقول ألا تنظروا، فينظروا إلى النار يحسبونها ماء لأنها شبهة السراب، يحسب الظمأن ماء حتى إذا جاءه لهنا يجد النار، يعني يجد نار نسأل الله العافية. ويبقى مؤمن هذه الأمة مع المنافقين فقط، فهؤلاء الذين يمرون من على الصراط، وده موجود في سورة الحديد، فلما يمر المؤمنون على الصراط ومعهم النور، ونورهم على قدر أعمالهم على قدر صلاتهم الفجر في المسجد، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، فيمشي لصلاة الفجر معها في ظلمة فيأخذ بدلها هناك نور والجزاء من جنس العمل. المهم فيمضون يمشون على الصراط ومعهم النور، ويمشي المنافقون أيضا ومعهم النور، ثم مرة واحدة يطفأ النور عن المنافقين، فينادون المؤمنين استناني أمشي معك في النور. يوم يقود المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا، نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. وهذا أن الله خدعهم يوم القيامة، يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا متذبذبين الآية. واضح يا أحباب؟ فالصراط حق يمر عليه المؤمنون ولا المنافقون، أما المنافقون فيتساقطون وأما المؤمنون فيمرون، ليس الكل يمر منهم من يمر ويتساقط في النار من ثقلت به أعماله، فعندها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين يخرجون بعد ذلك من النار، يخرجون وقد امتحشوا يعني صاروا فحما، فيلقون على ظهر الحياة أو الحياة شك مالك مكتوبه كده في كتاب الإيمان، فينبطون كما تنبط الحبة في حميل السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. يقول الشيخ والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق، فهو ذكر أن الميزان يوزن فيه الأعمال، لكن الموزون ذكرنا في السابق إيه الموزون؟ ثلاثة أشياء. الشيء الأول يوزن العامل نفسه، ما دليل ذلك؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. والحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود أن النبي قال عنه ها قدمه في الميزان أثقل من جبل أحد. طيب فهذا يوزن العامل، ثم يوزن العمل، يوزن العمل قبل السجلات، يوزن العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذا ميزان الأعمال. ثم يوزن الصحائف، ودليل وزن الصحائف حديث البطاقة، رجل له 99 سجلا مد البصر من الذنوب ومعه بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، حديث معروف، عندها تثقل البطاقة وتطيش السجلات، وهذا مثال من أمثلة العفو عن بعض أصحاب الذنوب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وعفي عنه مع ذنبه لأنه جاء بالتوحيد، ولأن الله رب العالمين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الشيخ وقال والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق. هذا الحوض اسمه الكوثر، هو في أرض المحشر، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وهو أحلى من العسل وأبيض من الثلج ولا من اللبن، نعم، ومن شرب منه مرة لا يظمأ بعدها أبدا، فإذا ما دخل الجنة يشرب تلذذا، لأن الذي يشرب ويأكل على قسمين، من يشرب ليدفع عن نفسه ألم الجوع والعطش، ومن يشرب يلتذ بالشراب. فأهل الجنة يأكلون ويتنعمون تلذذا، لا يدفعون عن نفسهم ألم الجوع ولا ألم العطش، ولا يغصون بالذي يأكلون فيها. الغصة وقوف الطعام في الحلق، كان مش عارف هو كان عايز ياخد طار ولا ايه، شاعر قديم يقول فساغ لي الشراب وكنت قبله أكاد أغص بالماء الفراتي. يا ترى بقى كان عيان وخف فعرف يبلع المية، ولا كان فيه مشكلة لازم أخلصها ومش عارف أشرب المية؟ معنى في بطن الشاعر يقول فساغ لي الشراب، يعني أيوة فساغ لي الشراب وكنت قبله أكاد أغص بالماء الفراتي. وربنا ذكر طعام أهل النار، ربنا يعافينا وإياكم، قال تعالى وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فيشرب فأهل النار إذا ما دخلوها يلقى عليهم الجوع، فإذا ما ألقي عليهم الجوع يأكلون من هذا الطعام. هذا الطعام ربنا قال وطعاما ذا غصة. طب ما سبب الغصة؟ أنهم يأكلون الضريع. ما هو الضريع؟ شوك. الشوك ده بيخرج من شجرة مشؤومة، شجرة الزقوم، فإذا ما أكل منها غص بها. والذي يغص بالطعام أول ما يفكر يذهب الغصة بالماء، فهذا إذا ما أراد أن يذهب هذه الغصة يشرب من الحميم قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، صلى الله السلام والعافية. يقول الشيخ: والحوض المكرم به نبينا حق. هذا الحوض يشرب منه أهل القبلة إلا أهل البدع، يعني أهل البدع من أهل القبلة أنهم لم يكفروا، واضح، إنما يزادون عن الحوض لشؤم بدعتهم. والنبي يعرف أمته على الحوض بالوضوء، فيأتي إنسان بصفة الوضوء العلامة موجودة معاه من أهل البدع بيصلي مش كافر، لكن لا يشرب، عقابا له: ليزادن أناس عن حوضي فأقول أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. فنسأل الله أن يلحينا وإياكم على السنة يا رب العالمين. ثم قال الشيخ: والشفاعة حق. هذا درسنا في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.